قال السؤال التاسع يقول: هل إذا تاب العبد من الذنب واستغفر يعرض له يوم القيامة من باب تذكير؟ إذا تاب العبد من الذنب واستغفر، فهل يعرض له هذا الذنب يوم القيامة من باب تذكيره برحمة الله عليه؟ ماذا قال؟ يعرض له هذا الذنب، يعني يذكر به كأنه. أنا لا أعلم لهذا دليلا، بل ما علمت وأخبرتكم به. نعم، في أول مسألة من مسائل هذه الجلسة. نعم شيخ، في الحديث الذي يقول حتى ظن أنه هلك. لا هذا المناقشة. لا هذا مسألة الحساب، فلعلها تأتي إن شاء الله تعالى. لعلنا نفرد لها لقاء إن شاء الله. نعم، هذا الظاهر أنه لم يتب. أتعرف كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ هذا هو. نعم، هذا العرض. نعم شيخ، جزاك الله خير.